ولكن لا نعين واحد ونقول ان زرادشت كالذي هذا ما لا نعرف، لا ننفي ولا نسي. واضح يا شيخ؟ والسمعيات الهيات والسمعيات، فأصول العقيدة لابد فيها من دليل عقلي، لأنها زي ضرورة تحدث الكافر وتقول له ما هو إذا سلم معك بصدق الرسول صار مؤمنا، لا داعي للمناقشة أصلا. فإذا أنكر وقال لك أنا لا أسلم حتى بوجود الله، أنت مضطر معه إلى أرض مشتركة بينك وبينه وهو الزيعة. أنا أظن أن الموضوع ده يعني من الوضوح في المكان، خلافا لما يروجه البعض من أنه انتوا يعني بيدخلوا المسائل العقلية وعلم الكلام ده يضلل. وكان لدينا في بعض المدارس ناس من زملائي ناس يعني حسن النية ولكنهم ينسبون عقول الشباب، وكان يدرس علم الكلام وأول مسألة يبدأ بها حرمة النظر في كتب الكلام. إذا كان النظر في كتب الكلام حرام فلماذا تدرسونه؟ تدرسونه لكي يثبتوا حرمة النظر فيه. وأنا أقول لحضراتكم إن من أعظم السلفية اللي كانوا في مصر رجل اسمه الأستاذ محمود محمد شاكر، وهو أديب مصري كبير يعرفه من يعرفه، وكان لم يكن أعلم فهو من أعلم الناس باللغة العربية في مصر، وكان عضو في مجلس اللغة العربية وليس عضو إنما يعني إمام كبير. وأبوه هو الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر الشريف، وأخوه الشيخ أحمد شاكر رئيس المحكمة الشرعية العليا في مصر، والأهم من ذلك أنه هو محقق كتاب المسند للإمام أحمد وتفسير الإمام الطبري الذي أكمله محمود نفسه. فمحمود هذا اقرأ تاريخه، قرأ هذا الكتاب من الجلد للجلد، هذا موجود في الطريق إلى ثقافتنا وغيرها من كتب، لأن المواقف هذا قرأه كاملا. فهؤلاء الذين يروجون أن النظر في كتب الكلام حرام، أنا الكلام راح وما شرحتش حاجة النهاردة، لكن التلخيص الذي جاءني والحاصل أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات بقرائن مشاهدة أو متواترة. إحنا في هذا بنقف موقف وسط بين الآن، لأن الأمور الأدلة النقلية لا تقبل إلا في الشرعيات، يعني في الشؤون العملية الحلال والحرام، حلال وحرام ومكروه ومستحب. والذين قالوا إنه لا يقبل في الأمور الاعتقادية إلا الدليل العقلي، وإذا جاء النقل معه فلا بأس، ولكن لا تستدل على الأمور الأساسية في العقيدة بدليل نقلي. عشان زي ما قلنا هذا المكان مش مسلم، طب افرض انك انت بتشرح للمسلمين وانت مع خواجات، فهل يجوز لك ان تستدل على المسائل النقلية العقلية الأساسية زي تفريد الله صفاته أصل فكرة النبوة لابد من النبي صدق النبي الفلاني، وبعد ذلك تأخذ منه ما يقول وانت مغمض كما يقول المسلمون، يعني وانت واثق 100%. تمام، انت تكلم المسلمين يا اخي، الا يجوز ان تستدل لهم بالأدلة النقلية؟ في من يقول لا، لان ادخلت شيئا في غير بابه. وفي من يقول بل نقبل الأدلة النقلية حتى في أصول العقيدة، ولكن إذا احتفت بالقرائن، لأنها إذا احتفت بالقرائن فمعنى ذلك أنها تفيد القطر، ومعنى ذلك أن ضدها من الأحكام منتفي محال. واضح يا سادة؟ أكرر، استخدام الأدلة الشرعية أو النقلية في الأمور العقلية أي في أصول العقيدة ممنوع. قال قوم ذلك بسبب الذي ذكرنا، وأنه لا يقنع المخالف، وأنه إدخال للشيء في غير بابه. شرعيات شرعيات والعقلية عقلية، والذين سميت عقلية